في صباحي وفي مسائه بحمد الله سبحانه وتعالى بقلوبهم وألسنتهم. فلا شك أنهم أفضل عباد الله سبحانه وتعالى، ولكن ينبغي أن يفهم معنى الحمد. وقد تكرر الكلام حول معنى الحمد، وهو يجتمع في أمرين اثنين: حمده سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته الذي هو كماله وجماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وحمده على آثار هذه الأسماء والصفات في الخلق. وآثارها كل ما في هذه الدنيا، يعني من خلق الله سبحانه وتعالى وإحسانه وإنعامه وحكمه وتدبيره، إنما هو من آثار أسمائه وصفاته. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، تدل على أنه هو المتفرد بالكمال، ومن ثم هو المستحق للعبودية وحده سبحانه وتعالى. وأهل العلم يقولون الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه، ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه، هذا هو الحمد. والمؤلف هنا رحمنا الله وإياه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، يعني ابتدأ هذا الكتاب بعظيم الحمد والمحبة لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به من هذا الإسلام، وجعلنا على هذا الإسلام الذي هو منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث به عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، معاوية يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهم مجتمعين في المسجد، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من هذا الإسلام، هذا الدين يعني. فقال لهم: الله، يعني يحلفهم، فقالوا: الله. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وهذا لا شك أنه فضيلة عظيمة جدا، كون الإنسان يصبح ويمسي وهو على هذا الاغتباط، يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه من هذا الإسلام. لأن الذي يحمد الله جل وعلا على إنعامه سبحانه وتعالى فهذا شكر، والحمد يأتي بمعنيين: حمد على كماله وجلاله وجماله وعظمته، وحمد على إنعامه الذي قال فيه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يأتي بمعنى الشكر، وهو حمد على النعم وعلى الإحسان. فالذي يحمد الله جل وعلا على هذا الأمر العظيم الذي من به سبحانه وتعالى، فإن الله يزيده ويثبته. وأعظم ما يسعى إليه المؤمن ويحرص عليه أن يموت على هذا الإسلام، أن يثبته الله جل وعلا على هذا الإسلام ويموت وهو عليه، لأنه هو النجاة. ما في نجاة في الآخرة إلا بهذا الإسلام الذي هو التوحيد. يعني ينبغي للمؤمن أن يصبح ويمسي على هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ديدنه من حين أن يقوم من نومه ويستيقظ من نومه، بل حتى إذا تقلب وتعار في الليل وانتبه من نومه، قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا استجيب له، فإن صلى قبلت صلاته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله، هذه أول كلمة، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذلك الذكر الآخر يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، فكله حمد لله سبحانه وتعالى. فهذا يعني الكلام حول الحمد، وينبغي للعبد أن لا يغيب عنه فهم معنى الحمد واستشعاره. قال الشارح حفظه الله، قال: والله اسم من أسمائه تعالى ومعناه المألوه المعبود، لأن الألوهية معناها العبودية، وهو اسم لا يطلق إلا على الله جل وعلا، ولم يتسمى به أحد غير الله أبدا، حتى الجبابرة والكفرة والملاحدة ما منهم أحد سمى نفسه الله. فرعون ما قال أنا الله، وإنما قال أنا ربكم الأعلى. فهذا اسم خاص بالله عز وجل. وقوله المألوه المعبود يعني أخذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الله، قال: هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه. معنى الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه. وهذا الاسم تجتمع فيه جميع الأسماء والصفات، تجتمع فيه جميع الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنهم يألهونه ويعبدونه، لأنه الله المتفرد بالكمال، المتفرد بالكمال. فكل جميع يعني فكل الأسماء والصفات وهذه المحامد راجعة إلى اسمه الله سبحانه وتعالى، وهو مستلزم لها، مستلزم لهذه الأسماء والصفات جميعها. ولذا يعني كان بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يرون أن الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله جل وعلا أعطى، وإذا دعي به أجاب، أنه هو اسم الله، الله. وهذه المسألة يعني فيها خلاف، منهم من يقول هذا، ومنهم من يقول هو الحي القيوم هو الاسم الأعظم. ومن أهل العلم، وهذا يميل إليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ويعني وقريب منه كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى، أن الاسم الأعظم ليس اسما خاصا، وإنما يعني عدة من أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني وهي التي يجتمع فيها، تجمع عموم معاني الأسماء والصفات. والحي القيوم، الحي يجمع جميع الصفات والأسماء الذاتية، والقيوم يجمع جميع الصفات الذاتية لله سبحانه، الفعلية، الصفات الفعلية، لأنه هو القيوم الذي لا يقوم شيء من خلقه إلا به سبحانه وتعالى، وهو القائم على كل نفس. والمقيم لخلقه سبحانه وتعالى، فلا غنى لهم عنه طرفة عين. ولذلك كان لهذين الاسمين أثر عظيم في حياة القلوب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وهنا قال رحمنا الله وإياه: ورب العالمين، الرب معناه المالك المتصرف، المالك المتصرف. والعالمين جمع عالم، وهو جميع المخلوقات، والله هو ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. والربوبية تجمع الصفات الأربع المعروفة، وهي الخلق والرزق والتدبير والملك. هذه هي صفات الربوبية التي يعني تجمعها الربوبية. فمعنى توحيد الربوبية أنه هو المتفرد، أن تعتقد أنه هو المتفرد بالخلق، المتفرد بالملك، المتفرد بالرزق، المتفرد بالتدبير سبحانه وتعالى. وقوله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. قال الشيخ: الإسلام أكبر نعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالإسلام تمت النعمة على المسلمين. والله جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله هو الإسلام، والرحمة هو القرآن، فليفرحوا بالإسلام وبالقرآن. وهذا يعني تنبهوا للكلام هذا العظيم يا أخوان. قال: وهذا فيه الاعتراف منك بأن الفضل لله في هدايتك للإسلام، بإرشادك إليه وتثبيتك عليه. هذا فضل من الله، لا بحولك ولا بقوتك، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هداك. ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال قوله: ومن علينا به الإسلام منة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد، وإنما هو يتفضل على عباده بالإسلام وبالنعم وبالعافية وبالأرزاق. يعني نتنبه للأمر العظيم هذا يا إخوان، وهو أن يغتبط العبد وهو يكون فرحا بمنة الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الإسلام. وهذا الفرح والاغتباط يدعوه إلى أعظم عبادة، وهي المحبة. المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، هي أساس العبودية وأصلها، وهي أعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى، أن يمتلئ قلب عبده من التعلق به ومحبته وعدم الالتفات إلى غيره. فينبغي للمؤمن الموفق أن يصبح ويمسي على هذا الاغتباط والفرح بأعظم منة من الله جل وعلا بها على عباده وأنعم بها عليهم. ولذلك قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والذي يزيدك فرحا وشكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى ما تراه من من من من من كثرة الانحراف والضلال والكفر بالله سبحانه وتعالى، حيث اختصك بين هذه المليارات، اختصك من بينها بهذا الإسلام، بهذا التوحيد. إيش أعظم من هذه النعمة؟ فهذا من مما يزيد العبد محبة لله سبحانه وتعالى وحمدا له على إنعامه. ما الذي فضلني على هؤلاء؟ ذكاء العالم ممتلئ بالعباقرة الذين هم أذكى مني وأعظم مني عباقرة، ومع ذلك في أعظم الضلال والانحراف والكفر. عقل، علم، دين، الدنيا مليئة بمن عنده مثل هذا، نسب، كوني من العرب، العرب كثير منهم كفار، بل كفر كثير منهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إليه، أعظم الناس نسبا، يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب وأبو لهب، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفروا برسالته، كفروا بالله جل وعلا، وبقوا على دين آبائهم، وأبو جهل، وهؤلاء كلهم من صليبة قريش، ومع ذلك كفروا بالله سبحانه وتعالى. فالقضية ليست قضية نسب ولا ذكاء ولا علم ولا، وإنما هي منة الله وكرمه وإنعامه سبحانه وتعالى. فمن فرح بهذه النعمة وحمد المنعم سبحانه وتعالى وقام بعبوديته، فإن الله جل وعلا لا يزال يزيده من فضله، ومن زيادته لك من فضله سبحانه وتعالى أن تكون كل يوم أفضل منك اليوم الذي قبله في إقبالك على الله جل وعلا وحمدك له وشكرك له ومسارعتك في طلب رضوانه سبحانه وتعالى. لأن من المصائب العظيمة علينا أن نكون الأمس أفضل من اليوم، واليوم أفضل من غد، هذه مصيبة كبيرة. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: من استوى يوماه فهو مغبون، من استوى يوماه فهو مغبون، يعني إذا استوى اليوم وأمس في الأعمال والإقبال على الله جل وعلا والعلم والعبادة فأنت خسران. ولا شك، لا شك أننا نخسر إذا نقص يومنا عن أمسنا. لماذا؟ إيش؟ أحسنت، أنت كل يوم، بل كل لحظة، كل ساعة، ونحن نقترب من لقاء الله جل وعلا، فكون الإنسان كل يوم ينقص عن ما كان عليه وهو يدنو من لقائه لربه سبحانه وتعالى ومن أجله، هذه خسارة عظيمة. المفروض أن يكون العبد في كل يوم في زيادة حتى يلقى الله جل وعلا على أفضل أحواله. ولذلك كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. الشاهد قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني ما دامني في هذه الحياة اجعل حياتي وبقائي إيش؟ زيادة لي في كل خير، أنني في كل يوم أزداد، وكل لحظة من حياتي أبقاها في هذه الدنيا أكون في زيادة. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. الموت راحة لي من كل شر، يعني أن إذا كان هناك شر سيكون وممكن أتأثر به فاقبضني إليك، وكما جاء في الحديث الآخر حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. لا يتمنى العبد أن يبقى في هذه الدنيا فتحدث الفتنة العظيمة التي تحرف قلبه وتفتنه عن طريق الله جل وعلا، لأن بقائنا في هذه الدنيا إنما هو ابتلاء وامتحان واختبار. فالموفق المنعم عليه هو من يتوفاه الله جل وعلا وهو لم يفتن ولم ينحرف، هذه أعظم النعم، وهو مستريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما مروا بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. قال: ما ذاك؟ قالوا له: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: أما العبد المؤمن فيستريح من الدنيا وبلائها، استراحة من البلاء، لأن الآن أنا وأنت هل نحن في راحة؟ نحن في قلق دائم، في قلق من أن نموت ونحن على ضلال وانحراف، أن تزيغ قلوبنا. وليس معنى قلق أنه يعني عذاب نفسي أو اضطرابات نفسية، وإنما المقصود أن المؤمن دائما في خوف ووجل أن يعني تأتي فتنة فينحرف فيها ويضل الطريق، طريق الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتن قلبه بهذه الفتن فيزيغ. والله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك يا أخوان من الموصى به دائما إذا خاصة في هذه الأزمان المتأخرة التي الأخبار فيها تطير في الآفاق، ووسائل إيصال الأخبار وإيصال الفتن في ثانية يبلغك ما في أقصى بلدان العالم عنك، فالموصى به أن هذه الأخبار التي تصل والأحداث انتبه أن تتخذ فيها موقف حتى تسمع ما يقوله أهل العلم الكبار، سواء في هذا الحدث أو فيما قبله مشابه له، فتلتزم وانتبه أن تكون ردات فعلك سريعة لهذه الأحداث والأخبار التي تحصل، ويعني ما يحصل من من من من بلايا ومشاكل في هذا العالم، انتبه أن تكون متسرعا في ردات فعلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس كما في الصحيح رضي الله عنه، قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. تأنى وما دمر كثير من شبابنا، بل حتى من ممن ينتمي إلى العلم من المشايخ، إلا أنهم صاروا كأنهم صحفيين، كأنهم أصحاب إيش؟ أصحاب إعلام، يعني يريد أن يكون له السبق في في في الخبر أو في ردة الفعل لهذا الخبر. أو هذه مصيبة كبيرة. والله لا زلت أذكر شيء محزن جدا حينما أحرق ذلك الرجل نفسه في تونس، وهي شعلة الثورات، شعلة الثورات في بلاد المسلمين التي أهلكت الحرث والنسل وجرت على المسلمين بلايا عظيمة وسفك دماء وانتهاك أعراض وضياع حقوق وتشريد كثير من المسلمين، وهي من صنع الشيطان وأعوانه من الكفار ومن المسلمين. فلا زلت أذكر حينما أحرق نفسه هناك، فخرج بعض الدعاة هنا في بعض من عندنا من السعودية وفي بعض القنوات الفضائية ويشيد بذلك الرجل، رجل قتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه يجأ بها في بطنه في نار جهنم، ومن تحسى سما فسمه معه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وهذا لما خرج في يعني وتناقلت وسائل الإعلام مباشرة، خرج بعض الدعاة عندنا هنا وتكلموا في القنوات، ومنهم هذا الذي يقول على القناة وعلى الملأ، يقول ونبارك لهذا الرجل الذي جعل دمه شعلة للحرية، جعل دمه إيش شعلة للحرية، يعني شيء عجيب. يعني الشباب البقية ماذا ينظرون إلى هذا؟ ينظرون إليه أنه بطل، فسارعوا إلى بذل دماءهم يعني شعلة للحرية، الحرية المزعومة التي يقول بعض دعاة هؤلاء وبعض كبارهم ومعظميهم على القناة أيضا، يقول وأنا أقول كلمة ويعني وإن كان بعضهم يخالفني ولكني أقول، يعني كلام معناه يقول أقول أن الحرية عندنا أولى من تطبيق الشريعة، الحرية عندنا أولى من تطبيق الشريعة. وأي حرية؟ أي حرية في غير شريعة الله جل وعلا؟ أعظم حرية هو التوحيد والسنة، هذه أعظم حرية تحررك من عبودية المخلوقين جميعا، تجعل قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى، لا تذل ولا تخاف ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحرية الحقيقية. أما هؤلاء فيدعون إلى حرية أهواءهم وشهواتهم وعواطفهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فالمقصود يعني الذي جرنا لهذا أن المؤمن يعني يكون في أشد الحذر من أن إذا حصلت فتنة هنا أو هناك أو حدث معين لا تسابق في أخذ ردة فعل. وكثير من الناس يعني عنده اعتداد بنفسه، عنده اعتداد بنفسه وإعجاب بها، فيعني ما يخاف من أن يقع في هذا الفتن، لا بد أن يكون لي موقف، لا بد أن يكون. ولذلك الفتن هذه إذا وقعت كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إذا وقعت الفتن عجز العقلاء عن رد السفهاء، عجز العقلاء عن رد السفهاء. فالفتن يعني إذا أشربها القلب مصيبة كبيرة، يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، إلا ما أشرب من هوى. وهذا والله المستعان يعني واقع سواء في عامة الناس أو في بعض من ينتسب إلى العلم ويتولى توجيه الناس فينساق مع هذه الفتن التي تحدث. والله جل وعلا يقول، وانتبه لما يقوله اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى الذي كلامه أنفع الكلام، يقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيطان يعني يبث سمومه في إذا صارت أحداث وكذا تخص الأمن أو الخوف أو الجهاد أو أمن الناس أو سلمهم، تجد بعض الناس يعني يذيعون بهذا الكلام ويتناقشون فيه ويتكلمون فيه ويثيرونه، ولو ردوه إلى أهل العلم وأهل الأمر. هذه الأمور تختص بولاة الأمور، أمور السلم والحرب والخوف والأمن تختص بولاة الأمر، وولاة الأمر قد الذي ولاهم من هو؟ الذي ولاهم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هو الذي ولاهم سبحانه وتعالى، ورعيتهم تحت مسؤوليتهم أمام الله جل وعلا، فعليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. أما المنازعة كما يحدث يعني دائما في حال الإخوان المسلمين وفروعهم، ومنهم هذه السرورية التي هي من أشد ما يكون خطرا على الشباب، إذا حصل مثل هذه الأمور تجدهم دائما يخالفون ولاة الأمر في تصريحاتهم، يخالفون أهل العلم في تصريحاتهم في مثل هذه الأحداث، ويشقون عصا المسلمين دائما، وهذه من علاماتهم الكاشفة، أنهم دائما مواقفهم في الأحداث التي تحدث دائما تخالف ولاة أمر المسلمين من علمائهم وأمرائهم. فاحذرهم ولا تنفتن بمثل هؤلاء ولو أعجبك كلامهم، انتبه، ولو أعجبك كلامهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين صفة من صفاتهم الكاشفة، وهي قال يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، ومقدمهم وخبيثهم الذي يعني أنشأ هذه الفرق وهو ابن سبأ اليهودي، كان يقول لهم انهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن في أمرائكم، وأظهروا للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة. وهذه إلى اليوم، هذه القاعدة الخبيثة من هذا الخبيث مطبقة إلى اليوم، يظهرون للناس أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطعنون في ولاة الأمر، الناس يعجبهم يعني يعجبهم موقف هذا، لا يخاف في الله لومة لائم، وهذا رجل كذا، وهذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، دافعه الغيرة على الدين، الغيرة على الدين والغيرة على المحارم، وهم من أكذب الناس، كما قال الحسن البصري، قال والله إنهم لأصحاب دنيا وإن فعلوا ذلك، ترى السلطان منعك الصلاة، منعك الصيام، منعك الحج، قال لا، قال فأرى أنه إنما منعك شيئا من الدنيا فخرجت عليه من أجل ذلك. وقفنا عند قوله وأخرجنا في خير أمة، هذه نرجعها إلى الغد لأنها يبتدئ في كلام آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم.